الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأحد 18 من شهر شوال لعام 26 و400 ألف، الموافق ليلة العشرين ليلة الأحد ليلة العشرين من الشهر 11 لعام 2005. وما زلنا في الفصل الثاني في بيان أقوال العلماء في إيش؟ لماذا يا أخوان؟ بمعنى لا إله إلا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لا أحد يكتب أسئلة، لأن بس الدرس راح يكون ساعة وإن شاء الله. خليها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. إذا كان معنى احتراز من ماذا؟ مما يكون أعيانا، فمثلا يقال كلام الله، الكلام معنى، بينما بيت الله، البيت عين، سمع الله، السمع معنى ولا عين؟ معنى. طيب، ناقة الله، الناقة عين. فإذا كان معنى سمع الله، بصر الله، علم الله، كلام الله، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه، يعني ليس السمع ايش شيء قائم بنفسه، وانما السمع وصف قائم بغيره، البصر وصف قائم بغيره. فاذا كان معمى وقائم بغيره، لم يكن قائم بنفسه وقائم بغيره، واضيف الى الله، صارت هذه الإضافة ماذا يا إخوان؟ إضافة صفة إلى موصوف، صفة إلى الله تبارك وتعالى. الآن كم شرط حتى تكون هذه الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف؟ أن يكون معنى، واحد. اثنين، أن لا يقوم بنفسه. اثنين، ولا بغيره من المخلوقات، هاي ثلاثة. وجب أن يكون وصفا لله تعالى قائما به. بما أنه وجب أن يكون وصفا لله قائما بالله يعني بالله، إذا امتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. إذا قيل السماء الله، لماذا أضيفت السماء إلى الله عز وجل؟ لأن مخلوقة مربوبة لله عز وجل، الله خالقها، رب السماوات، الله رب السماوات، الله خالق السماوات. فحينئذ يقال سماء الله وأرض الله، ألم تكن أرض الله واسعة؟ أرض الله من باب إضافة ماذا؟ المربوب المخلوق إلى ربه وخالقه، واضح؟ طيب، إذا قيل علم الله، نجد أن العلم معنى، لا يقوم بنفسه، ثاني العلم معنى لا يقوم بنفسه. ما معنى لا يقوم بنفسه؟ يعني مثل هذا الجسم إيش قائم بنفسه، ما معنى يقوم بغيره؟ مثلا ثقل، هذا الوزن الوزن هل هو وزن مستقل ولا معن ولا قائم بغيره؟ هذا الجسم على بعضه عين قائم بذاته، أما وزنه فوصف قائم بغيره. هذا اللون الأزرق عين قائم بنفسه أم وصف قائم بغيره؟ وصف قائم بغيره. إذا جاءت الصفة المضافة إلى الله معنى وغير قائم بنفسه وإنما قائم بغيره، وقائم بغيره لكن إيش؟ لا بغير الله من المخلوقات، وإنما هو وصف معنى وصف قائم بالله عز وجل، فحينئذ هذه إضافة تكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وعلى هذا يكون كلام الله، قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله مضاف مضاف إليه صح؟ يسمع حتى يسمع كلامه، فكلامه مفعول به الفعل يسمع وعلامة منصوب على نصبه فتحة، وهو مضاف. ولفظ الجلالة كلام الله، ها لفظ جاء في محل جر مضاف إليه، فهنا الكلام أضيف إلى الله. هذه الإضافة من أي باب؟ هل هي من باب إضافة المربوب المخلوق إلى خالقه وربه، أم هي إضافة صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف. وعلى هذا هل يجوز أن يقسم الإنسان أو يستغيث بكلام الله؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كان الكلام مخلوق من مخلوقات الله، كلام الله مثل سماء الله، مثل أرض الله، مثل ناقة الله، مثل عبد الله، لكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيش يكون؟ قد استعاذ بإيش؟ بمخلوق. ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق، لأن الاستعاذة تجب أن تكون بمن؟ بالله عز وجل، باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واضح؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله، معنى هذا أن كلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، إذ لا يجوز أن يستعيذ الإنسان بمخلوق من مخلوقات الله، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة يجب أن تكون لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. هذا نوع من الإضافات، إضافة معنى لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات ويضاف إلى الله. شو يصير هذا؟ شو يصير؟ من باب إضافة الصفة إلى الله عز وجل. واضح؟ الآن أريد أسألكم عن بعض الأسئلة. يقول هذه الصفة ولا إضافة مخلوق إلى خالقه؟ طيب، عبد الله عيسى بن مريم عبد الله، ها هل عيسى صفة لله أم مخلوق من مخلوقات الله؟ مخلوق من الله. طيب عيسى بن مريم كلمة الله، كلمة الله من باب مخلوق إلى خالقه، إضافة المخلوق إلى خالقه، إيش رأيكم؟ ها هنا قلنا كلمة الله لأن الله خلقه بقول إيش؟ كن فيكون. ها هنا كلمته لأنه مخلوق بكلمة الله. عيسى نفسه مخلوق مخلوقات الله، كلام الله صفة من صفاته، لكن معنى كلمته، هل كلمته لأنه ها لأنه خلق بكلمة الله لقب إيش؟ كلمة الله، فهو ليس هو إيش؟ هو الكلمة، نحو ذلك. إيش الجنة؟ ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سماها الله عز وجل؟ سماها قال: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، يعني في جنة الله. هل هذا تأويل؟ لا، وإنما أطلق على الجنة رحمة لأنها مخلوقة برحمة الله، لأن من آثار رحمة الله. إذا نزل المطر أنزله الله من السماء، قال الله إيش؟ انظر إلى آثار رحمة الله. فالمطر هذا من آثار رحمة الله، والجنة من آثار رحمة الله. طيب ناقة الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. بيت الله مخلوق إلى خالقه، ولا صفة إلى الموصوف؟ صفة إلى الموصوف، يعني الله من صفاته أنه بيت. ها، الله مخلوق يعني شنو انت طق لما تطلع معك؟ ركز. شو اسمك؟ عمر. عمر بعد يعني عمر يا عزيز. يلا يا عمر. بيت الله، هل هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ولا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؟ صفة إلى الموصوف، يعني الله موصوف من صفاته كلام الله وسمع الله وبيت الله. هل البيت صفة لله ولا مخلوق ومخلوقات الله؟ مساعد يقول صفة، ما عرفناك حين مخلوق ولا صفة. ها يا عمر، مخلوق. البيت مخلوق ومخلوقات الله. ناقة الله مخلوق إلى خالق. سماء الله الأسلمي مخلوق إلى خالق. طيب علم الله عبد الله صفة، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب أحمد الصفي ناقة الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب مخلوق إلى. لماذا؟ لأن الناقة إيش؟ عين قائمة بنفسها. متى يكون إذا الصفة مضافة إلى الله عز وجل؟ إذا كان معنى، مو عين، معنى. لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، فحينئذ يقال إيش؟ إنه صفة لله. واضح؟ لكن الناقة ليست معنى، الناقة عين. الناقة عين. هذا إيش هذا؟ عين. فما بك عن الناقة؟ الناقة عين. طيب عادل، عرش الرحمن صفة من صفاته ولا مخلوق من مخلوقاته؟ عرش الرحمن صفة من صفاته. زين يا عمر، ما خلاك بروح، جزاه الله خير. انت عازمي؟ شزعت عوازم فازع له يعني؟ بعد والله يقول فازع له بصدق. حرام عليك يا عادل، من ساعة قاعد أشرح. هل من صفات الله عز وجل العرش؟ عادل، عرش الرحماني. ها؟ من صفات الله العرش. ها؟ مخلوق من مخلوقاته؟ العرش من مخلوقات الله ولا من صفاته؟ من مخلوقاته. ايش رايك يا فزعلة؟ من مخلوقاته. العرش مخلوق من مخلوقات الله، حتى الله يقول رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. الله رب العرش. العرش ليس صفة من صفات الله، وإنما مخلوق من مخلوقات الله. طيب القرآن مخلوق من مخلوقات الله أم صفة من صفات الله؟ حمد صفة. القرآن صح كلام الله، فهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وليس مخلوق من مخلوقات الله كما تقول المعتزلة. واضح؟ واضح إخوان؟ طيب إذن عيسى بن مريم روح الله. هل عيسى مريم صفة من صفات الله ولا مخلوق من مخلوقات الله؟ ما يطلع لنا واحد نصراني الحين بعد هو جاي يتسمع الدرس. ها أبي عبد الله، مخلوق من مخلوقات الله، روح الله مثل عبد الله. لكن بعض المخلوقات يضيفها الله عز وجل من باب التشريف والتكريم لها، فيقول عن ناقة صالح في ذاتها بالذات، ناقة صالح يسميها ناقة الله، مع أن كل إيش؟ كل الخلق لله، كل الخلق خلق الله، ليس بناقة صالح لكن تشريفا لها. ويسمي المساجد من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. السماوات لله والأراضين وكل البيوت وكل السهول والجبال والبعاق كلها لله، فلماذا سمي المساجد بالذات بيوت الله؟ من باب إضافة التشريف. فأضيفت الناقة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن لماذا عينها بالذات تشريفا لها؟ الأرواح كلها لله عز وجل، ليس فقط من عيسى بن مريم عليه السلام، ولكن تشريفا له قال وروح. واضح؟ فناقة الله وبيت الله وروح الله عيسى بن مريم من باب واحد، وهو إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه، خصه بالذكر تشريفا له. واضح؟ واضح الآن؟ طيب أعد العبارة من أول. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يكون بنفسه. إذا كان معنى اثنين لا يكون بنفسه. ثلاثة ولا بغيره من المخلوقات. في النتيجة هذا إذا كان، هذا إذا أداة شرط، أين جواب الشرط؟ وجب أن يكون إذا كذا كذا كذا، وجب أن يكون. وجب أن يكون ماذا؟ وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به. أيوة. وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب، فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها، وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها، مثاله قال كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. نعم. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، نعم، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. نعم. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة به لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال البيت والخمس هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه عندها ملخصا. صح. قلنا احنا العبادة عبادتان، عبادة ايش؟ عامة وعبادة خاصة. الخلق كلهم عباد الله بمعنى انهم ايش؟ مخلوقون لله عز وجل، بالمعنى عبادة، العبادة الايش؟ العامة، كلهم خاضعون لله عز وجل، ان كل من في السماء والأرض إلا آت الرحمن إيش عبد، الكل عبيد لله، حتى الكفار عبيد لله، حتى الكفار عبيد لله، حتى عبدة الشيطان عبيد لله، حتى الشيطان عبد لله. نعم، لكن بأي معاني العبودية؟ العبودية إيش؟ العامة. وهناك عبودية خاصة مثل محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، مثل وعباد الرحمن الذي يمشي على الأرض هونا، مثل عيسى بن مريم قال إني عبد الله. هذه العبودية الخاصة تقتضي ماذا يا إخوان؟ هو التعبد لله عز وجل بما أمر بهم شرعا، فيصلون ويصومون ويقومون بأمر الله عز وجل ويتجنبون المحارم والمنكرات والفواحش والمنهيات، فصار إيش؟ صار إيش؟ عباد الله، عبودية خاصة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ كل البيوت وكل ما في ما خلق الله هو لله، لكن ايش معنى المساجد بيوت الله؟ هذا ايش؟ إضافة خاصة، إضافة تشريف، بينما الخلق كله خلق الله من باب إضافة ايش؟ المخلوق، المخلوق الى خالقه. طيب كمل قوله والجنة. لحظة خلينا نشيخ نتأكد. عادل، العرش مخلوق من مخلوقات الله ولا صفة من صفات الله؟ طيب وانت يا عمر؟ البيت، خلي كمل. البيت مخلوق مخلوقات الله ولا صفة لله؟ بيت الله مخلوق مخلوقات الله، زاده تشريفا فأضاف نفسه فقط. عيسى بن مريم مخلوق مخلوقات الله ولا ابن الله ولا صفة الله؟ مخلوق مخلوقات الله. طيب كمل قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه وعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه وعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ولغائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. إذا الجنة والنار، هل الإيمان بالجنة والنار داخل في أركان الإيمان الستة؟ نحن نعرف أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ها الركن السابع الإيمان بالجنة، الثامن الإيمان بالنار، ولا ليس داخل أصلا؟ مهندس ها الإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم واليوم الآخر. فاليوم الآخر الإيمان به يدخل كل ما يتعلق به، حتى أن علامات الساعة الصغرى والكبرى هذا إيش؟ من الإيمان بها، يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. حتى الحياة البرزخية، فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، هذا أيضا داخل فيه الإيمان باليوم الآخر. البعث، النشور، الشفاعة العظمى، الحساب، تطاير الصحف، أخذون كتاب يمينه أخذون كتاب الشمال وراء ظهره، الحساب، الميزان، الصراط، الحوض، الجنة، النار، كل هذه الأخبار داخلة بالإيمان باليوم الآخر. واضح؟ والجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله عز وجل، الآن موجودتان، موجودتان خلقهم الله وما زال موجودتان. قالت المعتزلة قبحهم الله، زعموا أن العقل يقول ما في داعي لخلق الجنة والنار، ما دام إيش أهل الجنة والنار سيدخلون متى؟ يوم القيامة. فيوم القيامة يخلقهم الله عز وجل. لماذا هكذا يا معتزلة؟ قالوا لأن العقل يقول لا فائدة من وجودهم الآن. طيب أنت لو فرضا أن العقل دل على هذا، طيب النقل دل على خلاف هذا وهو أنهما مخلوقتان، فقال في حق الجنة أعدت للمتقين، وقال في حق النار أعدت للكافرين. وأعدت معنى إيش؟ فعل إيش؟ ماضي، يعني قد أعدها الله. هذا في القرآن وفي السنة، لما خلق الله الجنة نادى جبريل اذهب وانظر إليها إلى أن قال، ولما خلق النار نادى جبريل اذهب وانظر إليها. إذن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فقولهم هذا العقل يردون فيه النقل، يردون فيه كتاب الله وسنة رسوله، فأي الفريقين أحق بالحق؟ هؤلاء الذين بعقولهم ردوا كتاب الله، أم الذين أثبتوا ما أثبت الله ورسوله؟ لا شك أن أهل السنة الذين أثبتوا ما أثبت الله ورسوله، ما أثبته الله في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا النقل. ثم العقل، العقل مع أهل السنة ليس مع أهل البدعة. قال: ومن قال أن وجودهما الآن لا فائدة منهما؟ معلوم أن وجود الجائزة قبل ميعاد استلامها أو تسليمها منه فائدة، ووجود أداة العقوبة قبل إيقاع العقوبة منه فائدة، ولا لا؟ حتى لو أراد أحدا يقدم جائزة ويعمل على مسابقة قبل موعد المسابقة، حط الجائزة، حط السيارة ولا حط عليها زينة وقام شبه تطفي، شو يقول؟ ادخل السحب. السحب متى؟ بعد شهرين، والناس تعبي كبرات من الحين، مع ان السحب متى راح يكون؟ بعد شهرين. لماذا؟ لان واحد لما يشوف الجائزة موجودة يتشجع لها. لكن لو قال لهم ادخل السحب وبعد شهرين اذا دخلت السحب ابي اشتري سيارة واجي، عندما اشتري ولا ما اشتري، لكن اللي حاطها موجودة صح، هذا ارغب. كذلك العقوبة، وانا ضربت مثال وما زلت اكرره، اذا قال الاستاذ سابقا، طبعا ما قامت تقول الاستاذ اول، اذا مسك الخيزران يوم الاربعاء، كان عندك نداوح بعد يوم الخميس اول، وقال اللي ما يحل الوادي يوم السبت بالخيزران يكسرها على راسه، سامعين؟ متى بيطق فيها؟ يوم السبت. هو مطلعها من متى؟ من الاربعاء ولا من الخميس؟ تنفع ولا ما تنفع هذا التهديد، مع انه سيوقعه متى؟ في المستقبل. ينفع ولا ينفع؟ ينفع. فكون الله عز يخلق الجنة ويخلق النار، وإن كان أهل الجنة وأهل النار سيدخلون يوم القيامة، لكن وجودهما قبل يوم القيامة فيه فائدة، عقلا فيه فائدة. فأجبناهم من باب إيش؟ من باب النقل ومن باب العقل. ثم معلوم من السنة أن من دخل قبره وهو مؤمن من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة، يأتيه من ثمارها ومن ريحها ومن نعيمها. والذي يدخل قبره وهو من أهل النار يفتح له باب إلى النار، يأتيه من حرها ومن سمومها. كيف ما في فائدة إلى وجود النار؟ بل قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها، عن آل فرعون، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كيف يقال أن لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن؟ ينعم فيها من ينعم، أو ينعم من ينعم من آثارها، ويعذب في النار من يعذب من آثارها، بل أن شدة الحر من فيح جهنم. الحرارة الشديدة اللي يجدها الناس في الصيف هذا من أين أتت؟ من جهنم. في فائدة ولا ما في فائدة؟ في فائدة ولا ما في فائدة؟ في. فإذا وجد المسلم هذا الحر الشديد، يا الله جبنا من نار جهنم، أعوذ بالله، هذا بس نفس من النار هكذا بهذه الحرارة، فكيف النار ذاتها؟ وإذا قال الله عز وجل، قال جل وعلا: أرأيتم النار التي تورون، أي تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما معنى تذكرة؟ أي جعل الله هذه النار في الدنيا بهذه الحرارة الشديدة حتى يتذكر بها الناس فتكون نذيرا لهم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار ولو بالشق تمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال: والله يا رسول الله إنها لكافية. قال: بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وما هي نار الدنيا؟ يعني كل النيران اللي في الدنيا تجتمع، لو اجتمعت كلها كم ستكون درجة حرارتها؟ كل هذه النيران اللي في الدنيا اللي انطفأت واللي ستشتعل والمشتعلة واللي ما تنطفئ، ما تطفأ، نيران البترول ونحوها كلها ايش هذه؟ جزء من 70 جزء من نار جهنم، ونار جهنم فضلت عليها ب69 جزءا. نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. فالمقصود أن الجنة والنار مخلوقتان، في فائدة من خلقهما أم لا؟ لو لم ندرك في عقولنا الفائدة من خلقهما، ماذا يظن الإنسان برب العالمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جواب بلى، فالله أحكم الحاكمين، خلق الجنة والنار وأخبرنا بذلك. فما أجرأ هذا المبتدع على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ما أجرأه على الله عز وجل فيقول لا فائدة من وجودهما الآن. كيف لا فائدة من وجودهما الآن؟ وأحكم الحاكمين خلقهما، ها؟ لو لم يكن فيهما من خلقهما فائدة، من خلقهما حكمة، لما خلقهما الله عز وجل. والله الذي أخبر بأنه إيش خلق الجنة وخلق النار، وعدت الجنة للمتقين وعدت النار للكافرين، خلقهم الله عز وجل. فكيف يقال سيخلقان يوم القيامة ولا فائدة من وجودهما الآن ولا حكمة من ذلك؟ نسأل الله العافية. الحق واضح ولا لا؟ الحق واضح، لكن الأمر لا يتوقف على وضوحه فحسب، ليس فقط لأنه واضح، وإنما مع وضوحه هداية والتوفيق من رب العالمين. هداية من رب العالمين يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، وإلا ما بالكم برجل يقابله النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه وسنوات طويلة، أكثر من 10 سنوات، ويقابل وجها لوجه ويدعوه إلى أن يقول لا إله الله فيأبى أن يقول لا إله الله. ما الذي يدعوه أن لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو شاك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، اللي هو من؟ عمه أبو طالب، ما يشك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه فيه نقص في الأسلوب أو التعبير أو إعياء في لسانه أو لا؟ كلا، بل كمله الله عز وجل. حتى من حيث الصورة كان وجهه كقطعة قمر، حتى من حيث الرائحة رشحه عليه الصلاة والسلام أطيب من المسك، حتى من حيث ملمس اليد ها أنعم من الحرير، لا يراه الناس إلا متبسما. 10 سنوات يخدمه أنس بن مالك، يقول فما قال لي لشيء ذات يوم إيش لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. 10 سنين فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى يقين أبو طالب أن ابن أخيه وقد رباه وتربى في حجره تولاه بعد جده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه، فلما وضعته أمه تولاه جده عبد المطلب، فما لبث أن مات فتولاه من؟ عمه أبو طالب. ومكث من عمره 40 سنة بين قومه، لم يؤثر عنه منكر ولا كذب ولا خيانة ولا غش عليه الصلاة والسلام، حتى قالت خديجة عنه لما قال خشيت على نفسي، قالت كلا والله إنك لتقرئ الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا، أنت كامل مكمل من الصفات البشرية عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. حجة، بيان، برهان، صاحة، أسلوب، صورة، رائحة، كل مقومات الدعوة والإقناع يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى عمه بكل شفقة ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك في عند الله. ما في مجال أنا يعمل ولا لا تعال جاهد ولا حج ولا صلوة، بس قل فقط قل لا إله إلا الله، ماذا تكلف هذه الكلمة؟ وبإلحاح وبشفقة يا عم قلت لا إله الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فيأبى إلا أن يقول هو على ملة عبد المطلب. ثم نحن الآن نقول لا إله إلا الله من غير كثير إقناع ولا إكراه ولا خيازرين ولا طق ولا ها؟ يستطيع أن يقول بكل أريحية وانشراح صدره يقول لا إله إلا الله. أيعجز أحدكم أن يقول لا إله إلا الله؟ هل يعجز أحدكم أن يقول لا إله إلا الله؟ حتى من به ثقل في لسانه كما يقال تأة حرف التاء ما يطلع معه من التاء ها؟ فإن لا إله إلا الله لا تحتاج إلى حرف التاء، ما فيها تاء، لا إله إلا الله بدون تاء. فهذا توفيق وهداية من الله عز وجل وفضل، يعني محض فضل الله عز وجل علينا يا إخوان أننا نقول لا إله إلا الله. ليس من ذكائنا ولا من كدنا ولا من قرابتنا لرسول الله ولا لأن الناس أقنعونا ولا ملائكة نزلت علينا ولا رسل أرسلت إلينا وجها لوجه، وإنما توفيق من الله ورحمة من الله هدانا سبحانه وتعالى إلى أن نقول لا إله إلا الله ونسأله المزيد والثبات والزيادة. تفضل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله، أين فعل الشرط؟ ها؟ من أول حديث؟ من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ها عيسى عبد الله ورسوله أو كلمة وقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، هذا كله إيش بداية الشرط؟ من جوابه؟ الجواب الشرط له اسم آخر، من يذكرني به؟ جواب الشرط ويسمى جزاء الشرط. إذن في أداة الشرط وفي فعل الشرط وفي جواب الشرط أو جزاء الشرط. أين أداة الشرط؟ من أين فعل الشرط؟ شهد. أين الجزاء أو النتيجة أو جواب الشرط؟ أدخله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وعيسى مريم عبد الله رسوله وكلمة القائل مريم والجنة حق والنار حق، هذا كله إيش ها بداية فعل الشرط إلى أن قال أدخله الله الجنة، على الشرط هذا الجزاء أو جواب الشرط. واضح الآن؟ بعد قوله أدخله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد له من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. أن يدخل أهل أو أن يدخل أهل جنة. أن يدخل أهل الجنة. إذن أن يدخل أهله، إما أن يدخل أهله أو أن يدخل أهله. أنه موجود. عندي أي. أي عندي أنا يلا. أي يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. نعم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، طبعا إيش إخوان بماذا بشروطها وانتفاء موانع دخل الجنة، يعني مصيره الأخير إلى الجنة. هذا معنى على ما كان من العمل، يعني مهما عمل من الأعمال لو قصر لو فعل لو أخطأ لو عصى دخل الجنة، يعني مصيره الأخير إن كان من أهل لا إله إلا الله الموحدين سيكون الجنة. وهذا باب فضل إيش؟ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب لماذا أرد الحديث لبيان فضل هذا التوحيد. حتى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر، معلوم لديكم من أبو ذر صحابي، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. قال على رغم أنف أبي ذر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا ما يفهمه المرجئة وغلاة المرجئة أنه قول مجرد، وإنما قول لا بد له إيش من توفر الشروط وانتفاء الموانع. واحفظ هذا المثال الذي كررته وما زلت أكرره حتى تفهم التوحيد وحتى تفهم كيف تدعو من فهم خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ الصبح والعشاء. هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني ما في داعي صلي الظهر ولا المغرب ولا العشاء؟ لازم يصلي الظهر والمغرب والعشاء؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال من صلى البردين دخل الجنة. ها صح؟ صحيح أن في هذا الحديث لم يقل من صلى الخمس دخل الجنة، لكن تفهم من نصوص أخرى غاية ما يدل هذا الحديث على فضل هاتين الصلاتين، لا على الاكتفاء بهما من غير شروط من غير انتفاء موانع. فلو صلى البردين 100 سنة لكنه ينكر الملائكة هل يدخل الجنة؟ لكنه يعتقد أن القرآن محرف هل يدخل الجنة؟ لكنه يعوق والديه لكنه إذن لابد أن يكون المعنى من صلى البردين مع بقية الشروط وانتفاء الموانع دخل الجنة. وهكذا يقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مصيره الأخير يكون إلى الجنة. فإن قال أخ وليد يعني يقول ما قال مصير الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعجزه أن يقول مصيره الأخير عشان يحتاجك يا سالم الطويل تجي تقول آخر زمان. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني مصيره الأخير الجنة. قال من قال الله دخل الجنة، صح ولا يا وليد؟ ما قال مصيره الأخير. لا، هذه الإضافة التي أضفناها لم نضفها من إيش؟ من أكياسنا، وإنما هي إيش؟ لوجود النصوص الأخرى. فقد أخبر القائل من قال لا دخل الجنة، أخبر القائل، من هو القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن من أهل لا إله إلا الله من سيدخل النار ويحترق فيها حتى إيش يخرج ثم يخرج منها وقد صاروا حمما أي فحما، يخرج من النار. الحديث الصحيحين، حديث من قال لا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى سرق في الصحيح، وأيضا في الصحيحين قال يخرج من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله وقد انتحشوا صاروا حمما فحما. إذا لما أتينا بحديث أبي ذر ثم أتينا بحديث أبي سعيد وكلاهما في صحيح البخاري ومسلم والعلماء ورثة الأنبياء، قالوا ها إذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يعني مصيره الأخير للجنة، ولا يعني أنه إيش لا يستحق النار ويدخل النار، بما أنه من أهل لا إله إلا الله هو مستحق للعذاب إن كان عنده زنا وسرقة وخمر وإلى آخره. فإن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار حتى يكون فحما حمما. إلى متى يعذبه؟ إلى الأبد أو إلى أمد؟ إلى أمد. ثم يكون مصيره الأخير إلى الجنة. وهنا استمعت النصوص ولم نأخذ ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولم نأخذ ببعض الأحاديث ونكفر ببعض، بل آمنا بها كلها، فاجتمع المعنى الصحيح، وهو أن من قال لا إله إلا الله وحققها تحقيقا تاما كاملا، هذا ما يكون مصيره؟ يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، صح؟ لكن من قال لا إله إلا الله ووحد الله لكن انتقص منها، ما انتقص عنده وعنده وعنده، هذا في مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء بعدله عذبه. إلى متى يعذبه؟ بقدر ما عصى الله، بقدر ما يستحق من النار، ثم يكون مصيره الأخير إلى الجنة. واضح؟ واضح المواضح؟ واضح المواضح؟ طيب، إذن هناك من يحرم من الجنة ابتداء فيعذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. من هؤلاء اللي يحرمون من دخول الجنة ابتداء ويعذبون في النار ثم؟ هذا ايش يسمونهم؟ قالها واحدة، يسمونهم عصاة الموحدين، هذه فئة. وهناك فئة يدخلون الجنة ابتداء ومآلا إلى أبد الآبدين، من هم؟ الخلص الكمل من الموحدين، ما تمسهم النار هؤلاء، ويدخلونها بغير حساب ولا عذاب. ومنهم فئة ثالثة تدخل النار ابتداء ومآلا إلى الأبد ولا يخرجون منها، من هؤلاء؟ الكفار الذين كفروا بلا إله إلا الله. واضح؟ هنا الآن المعاني اتضحت. ماذا يقولون كل من الخوارج والمعتزلة؟ يقول لا، إذا عصى الله خرج من الإسلام. أما الخوارج فقال خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما المعتزلة فقالوا خرج من الإسلام إلى منزلة بين منزلتين، وإذا مات اتفقوا مرة أخرى. الخوارج والمعتزلة قالوا إذا مات صاحب الكبير هذا دخل نار جهنم خالد مخلد فيها ما يخرج، حاله من حال الشياطين، حاله من حال إبليس، حاله من حال اليهود النصارى المجوس، دخول نار بلا خروج. هؤلاء بالله عليكم هل أقاموا بكتاب الله وسنة رسوله وزنا؟ أين هم من قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم قال إنما المؤمنون إخوة؟ أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. سبحان الله، هذا ما له اعتبار عندهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. قال لا، هذا حديث ضعيف، البخاري ومسلم. قال ايش البخاري ومسلم؟ احنا عندنا مسند الربيع. شنو مسند الربيع هذا؟ هذا مسند عند الإباضي الخوارج، هذا في ميزان أهل السنة المحدثين من أهل السنة، هذا كتاب موضوع فيه رواة كذابون وضاعون على رسول الله، هذا بمنزلة البخاري مسلم عندهم، والبخاري مسلم هذا عندهم لا، الأحاديث هذه كلها مطعون بها. اليوم ما في أسئلة، حط المخبات وجيبها بكرة إن شاء الله. إذن أما أهل السنة فأخذوا بهذه النصوص وهذه النصوص خلافا للمعتزلة والخوارج، وأيضا خلاف لمن المقابلهم، لمن المرجئة الذين يقولون من قال لا إله الله دخل الجنة، ومهما يفعل من الذنوب والمعاصي فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أفسق فاسق من أمة محمد ما لم يكن كافرا هو والنبي صلى الله عليه وسلم سواء، أعوذ بالله، سواء؟ قال نعم سواء. فهذا باطل، الناس يتفاوتون في إيمانهم في منازلهم. الإنسان وحده قبل أن يتوب هل إيمانه مثل بعدما تاب؟ الإنسان لما يكون مجتهد ومستقيم حاله حال نفسه عندما يضعف ويتراجع، هو شخص نفسه يختلف. فكيف يقال أن حال أكمل المؤمنين إيمانا مثل حال أفسق المسلمين؟ هذا باطل. وعندهم حينئذ مهما يرتكب من الذنوب ما يدخل النار. طيب أحاديث صاروا حمما؟ قالوا لا لا. أحاديث الشفاعة يخرجون من الشفاعة؟ قال لا لا، كل هذه باطل الأحاديث. وأما السنة ماذا فعلوا؟ أخذوا إيش؟ ها، بكل النصوص وفهموها الفهم الصحيح على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملوا كل نص على ما دل عليه في مقابل إيش؟ يجمعون بين النصوص كلها. فقالوا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا حق، حتى في رواية وليد: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. صحيح الجامع الرواية: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. لأن مصيره الأخير يكون إلى أين؟ ها؟ إلى الجنة. وهل هذه مجرد قول؟ مجرد قول ولا لابد لها من شروط؟ لابد لها من شروط. هل الصلاة كل الناس صلاتهم واحدة؟ لا، في ناس صلاته باطلة يصلي بلا وضوء، وفي ناس يصلي سمعة ورياء، وفي ناس يصلي نفاقا، وفي ناس يصلي خاشعا، وفي ناس يصلي ويأتيها من بعيد. وأعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. وفي ناس وفي ناس يتفاوتون الناس. بل أنت وأنت شخص واحد صلاتك تختلف من صلاة إلى صلاة. تارة صلاة تخشع فيها، تارة صلاة تكسر حسابك فيها، تارة صلاة تدرك فيها التشهد الأخير، تارة صلاة تأتيها على تكبير الإحرام، تارة صلاة تصلي قبلها السنة القبلية، تارة صلاة تصلي جماعة ثانية مختلف فيها تكره ولا تكره، تختلف. فكيف يقال أن توحيد الناس واحد وإيمان الناس واحد وصلاتهم واحدة وقولهم لا إله الله واحد؟ أبدا، يختلف. هناك من الناس من يقول لا إله الله وعنده يقين وعنده كمال وعنده تمام، كما سيأتينا إن شاء الله في باب من حقق التوحيد. هذا منطوق، من حقق التوحيد. يعني هناك من لا يحققه، موحد ولكن لا يحققه. إيش معنى لا يحققه؟ يعني لا يأتي به إيش؟ بكماله. فهؤلاء الذين يأتون بكماله حقق التوحيد 70,000، ها؟ لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، حتى الأمور المكروهة ما يفعلونها من كمال توحيدهم. ما يذهب رأسه إلى واحد: تكفى يا مطوع اقرأ عليك، تكفى. لا، عنده إيمان في الأرض، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تجي واحد اقرأ عليك، قل أنا اللي اقرأ عليك، أنت ايش تبي تسوي؟ تقول اللهم اشفيه؟ أنا أقول اللهم اشفيني، ما في داعي تقول أنت تفتل عليه تأخذ فلوسك. لا، ما تمشي عندي. عندهم يقين كمال، ما يسترقون، وإنما ما يطلب الرقي من أحد، وإنما هو يرقي نفسه، هو يدعو الله. في فرق واضح. إذن هنا في تحقيق التوحيد كلهم قال لا إله الله، لكن هل لا إله إلا الله التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولها واحد لا إله من فساق المسلمين، كما يقولها واحد ممن ينقضها ليلا ونهارا؟ هناك من يقول لا إله إلا الله ولا تنفع شعرة. معقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول ما تنفع شعرة. أي نعم، ما تنفع شعرة، لأنه صحيح أنه قال لا إله إلا الله لكنه يعبد الأولياء من دون الله، نقضها. مثله كمن توضأ وضوءا تاما على السنة ثلاثا ثلاثا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقض وضوءه ثم جاء يصلي. ها، أي صلاة هذه؟ جماعة توضأ وضوء نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتقض، بس انتقض، ها ينفعه وضوءه؟ ما ينفع. تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. وهذا الذي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يعبد الأوثان والأصنام والأولياء، ماذا تفيده؟ والله لو كانت لا إله الله تنفع كل واحد من غير شروط لنفعت الأوائل الذين كانوا يقولون ماذا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما يوقفون. شو يسوي؟ يكمل. شو يقول؟ إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، بس وقف. لا نكمل. هذا يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا حسين، توك تقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يقول مدد يا سيدي فلان مدد، قول يا أخ يمددكم ربكم بأموال وبنين، قول يا رب تمدني، ليش تقول يا فلان؟ إذن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، ولم يحققها، بل لم يحافظ عليها، بل نقضها من أصلها كمن توضأ وضوءا صحيحا ثم نقضه، لا يصلح، لا يصلح وضوء حينئذ للصلاة. واضح يا إخوان؟ فهمتوا الحين ما معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ما معنى دخل الجنة يا وليد؟ ها؟ ما معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني تحكك، ترمع تحكك، تطلع المعلومات بشروطها وانتفت موانعها. طيب إذا انتقص منها، ما معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ في فزعة؟ يلا عبد الله مزيد، مصيره الأخير إلى الجنة. عاجبكم كلمة مصير الأخير إلى الجنة ولا هذه كنها؟ ها عاجبكم ولا معاجبكم؟ عاجبكم معاجبكم. ما الذي جعلنا نقول مصيره الأخير إلى الجنة؟ ما الذي جعلنا؟ النصوص الأخرى، النصوص الأخرى، واضح؟ النصوص الأخرى تدل على أن هناك من يدخل النار وهم من أهل لا إله إلا الله ويعذبون. هناك نصوص متواترة، تواتر معنوي في إثبات إيش؟ الشفاعة. في ناس تدخل النار فيخرجون من النار، اذهبوا أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، أخوام يخرجون منها. لو لم يكونوا من أهل لا إله إلا الله يخرجون منها؟ ما يخرجون. لا يخرجون إلى أين؟ وين يخرجون؟ من إلى؟ إلى الجنة. ومعلوم يقينا مما لا شك فيه أن الجنة لا يدخلها إلا نفس، لا تدخل إلا نفس مسلمة، ما في واحد كافر يدخل الجنة. واضح؟ واضح واضح. طيب يلا بقي الآن 10 دقائق بس أقرأ. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا إذا قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال بشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجع على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. هذا اللي عنده الكمال يدخل الجنة إيش؟ لأول وهلة، يعني مع أول الداخلين يدخل ابتداء ويبقى فيها مآلا. نعم. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقتها ندم وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. لماذا هذا الكلام الطويل يا ابن القيم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عالما وموقنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قاله، إن لم يقله في هذا الموضع قاله في مواضع أخرى، صح؟ أما قال الله فأعلم أنه لا إله إلا الله؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه غير شاك؟ أما قال من قال الله صادقا دخل الجنة؟ إذن لابد من إخلاص، محبة وعلم وصدق ويقين قبول وانقياد وكفر بالطاغوت. فإن قال قائل لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر من قال لا إله إلا الله عالما ها مخلصا محبا يقينا مقبولا. إذن بعد إذا بهالحالة كل واحد بعد كل حديث ممكن يقول من صلى البردين، ها لازم يقول بعد إيش؟ من صلى البردين والظهر والمغرب والعشاء وبر والديه ولم يزني ولم يشرب خمر ولم يأكل ربا ولم دخل الجنة. مو كلام النبي ولا أسلوب ولا أسلوب حتى الناس كلهم. ما يمكن واحد كل ما بغى يقول كلمة لازم يروح يجيب كل الشروط وكل المواد، ما يمكن صح؟ لو رد تقول واحد للكلمة لازم تفعل مجلد كامل أمامه يلا تأمر بأمر، عرفته؟ لا يمكن. أنت تقول حق واحد مر علي أخلصه، آه بس شوف مر علي أخلصك إذا سويت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وما تسوي كذا وما تسوي كذا ما تسوي كذا ما تسوي، يكون طاف الوقت وانتهى لحد الآن قاعد تسرق له، ما يمكن هذا. واضح؟ وإنما كلام الناس اللي تكلم به الناس اللي تفهم الكلام، الله عز وجل خاطب الناس بما يعقلون بما يتفاهمون، جعله قرآن عربيا لقوم يعقلون، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم كذلك. فتح باب التسجيل، راح واحد بيده هكذا، وين بطاقتك؟ قال ما عندي. وين شهادتك؟ قال ما عندي. وين كذا؟ قال ما عندي. كم عمرك؟ قال لا يبقى. انت تقولون فتح باب التسجيل للوظيفة الفلانية، طيب ما اختلفنا فتحنا، لكن في ماذا؟ ان يشترط ان يشترط ان يشترط ان يشترط ان لا يكون ان لا يكون ان لا يكون ان لا يكون، وفي شرط اساسي مع كل معامل وهو الواسطة، مع جيب واسطتك بعد مو بس، ها. اذا المسألة لابد لها من شروط وانتفاء انتفاء موانع، ولا ما يتم الأمر، صح ولا لا؟ تفضل. قال ابن القيم، شوف القيم عند قوله من شهد أن لا إله الله، قال ها لابد يكون عالم ومخلص ويقين وكذا، هكذا تتحقق أنه دخل الجنة. نعم، إيش قال ابن القيم؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، عالما أو عارفا لمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، لا إله هذا نفيا إثباتا إلا الله، وبعد متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. قائم يعني صادق، قلبه مطابق لما في لسانه، مطابق لما في قلبه، جوارحه ما يسجد لغير الله، ما يذبح لغير الله، وإنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. إذن يجب حتى في حلقة التوحيد أن تكون كلك لله عز وجل. نعم، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت واصف في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مقيدة لكمرتها كل وقت، انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولهما في حديث عفان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا هذا الشرط ايش؟ احد شروط لا اله الا الله. هنا ليس لم يقل من قال لا اله الا الله فقط، وانما قال ايش؟ من قال لا اله الا الله ايش اخوان؟ يبتغي بذلك وجه الله. استخرج العلماء اللي ورثت الانبياء، استخرج من هذا الحديث ومن امثاله ماذا اخوان؟ شرط من شروط لا اله الا الله وهو الاخلاص. واضح؟ طيب. قال الشارع قوله ولهما اي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكلامه، وهذا فرق من حديث طويل أخرجه الشيخان. نعم. وعتبان بكسر المهملة بعدها متنات فوقية ثم موحدة. ابن مالك إيش الكلام هذا؟ مهملة متنات فوقية موحدة، في ناس يعني يعطيه طاف الكلام هذا، اللي مفاهمة طاف، بس يمكن مر عليك مرة ثانية، ليه متى أنت طاف طاف طاف؟ افهمها الآن. لما واحد يكتب شيك 1000 دينار، حط واحد هذا الصفار، ماذا يكتب جنبه؟ بالحروف يكتب إيش؟ 1000 دينار فقط لا غير، عشان ما يزيد صفر ولا ينطح صفر، يختلف المبلغ يضبط لك إياها. إذا واحد كتب عتبان، عتبان ممكن تقرأ عتبان عتبان عتبان عنان، يعني ممكن تحط مع النقاط مع التشكيل اختلف المعنى اختلف الاسم، فماذا يفعلون؟ أهل العلم، كما الشيخ يكتب الأرقام والحروف، قالوا عتبان بكسر العين المهملة. المهملة يعني اللي ما عليها نقاط، لأن في حرف نفس العين معجم، هذا مهمل بلا نقطة، ذاك معجم اللي هو الغين، فالعين غير الغين. سابقا ما كان في نقاط، العين والغين رسمها واحد، فراح اكتب لك اياها، ترى هذه مهمله وليست معجمه بكسرها. طيب بعدها مثنات، يعني بعد العين المهمله بدون نقاط حرف ايش فيه نقطتان، مثنات يعني نقطتان. فوقيه يعني نقطتين، وايش النقطتين ايش من فوق، يعني ايش احترازه من ايش من الحرف المعجم. المثنات اللي تحتيه التاء والياء متشابهتان، كلاهما نقطتان لكن احدهما فوقيه والاخر تحتيه، ميزنا هذا من هذا. ثم موحده يعني ها اللي هي النون عليها نقطه واحده، يعني ايش ليست مثنات كالتاء ولا مثلثه اللي هي الساء وانما موحده، هذا معنى مهمله. اذا مهمله معناها بلا نقط، معجمه بنقط، فوقيه يعني نقاطها من فوق، تحتيه يعني من تحت، مثنات يعني نقطتان، موحده يعني نقطه، مثلثه يعني ثلاث نقاط. حتى يربطون الكلام، ناس تعبت، احنا جايين بارده مبرده، ها ناس تعبت اشتغلت شغل عظيم. على طار الشيخ، هي قصه عجبتني عجيبه تعجب كل واحد، الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه كان رئيس الجامعه الاسلاميه، وجاء طالب افريقي وقال انا من طلبه الجامعه، قال الشيخ انا محتاج وكذا وكذا، الشيخ قال اكتبوا له 1000 ريال. طلعوا دفتر الشيكات حق الشيخ، كتبوا 1000 ريال، الشيخ ختم عليه وراح ويصرف الشيك. الافريقي هذا طالع فيها، شو فيه الافريقي طالع فيه، سوى زاد صفر، بدال 1000 خلاه 10,000 ريال وراح يصرف الشيك. طبعا هناك البنك امسك مكتوب 10,000 وبالحروف مكتوب 1000 ريال فقط، وانت صفر منك، هذا انت مزور. مسكوه حول كذا، بلغ الامر الى الشيخ عبد العزيز بن باز. يا شيخنا تعرف الطالب ذاك الافريقي الفلان ايه قال كتبت له انت الشيك ب1000، راح وزور وكتب 10,000، حط زاد صفر، صادوه مزور حرامي. قال الشيخ عطوا 10,000. قال يا شيخ هذا مزور، قال عطوا لعله محتاج، لعله محتاج، ما حمله ذاك الا الحاجه، عطوا 10,000. هو مزور قال عطوا 10,000، سبحان الله مزور كان يزيده. شيء عجيب هذا الانسان رحمه الله عليه رحمه واسعه. يعني. طيب ابن مالك ابن عمرو بن العجلان الانصاري من بني سالم بن عمرو، صحابي مشهور مات في خلافه معاويه، واخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتاده انه قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم قال يا معاذ. هذا وين دخل الحديث اللي بعده؟ الحديث بعده حديث مسعود. طيب قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال إذا يتكلون. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث في شرط أن يكون تكون لا إله يا إخوان صدقا. حديث عتبان يبتغي بذلك وجل إخلاصا، إذا لابد من الصدق ولابد من الإخلاص. نعم، إذا ليست هي كلمة مجرد يقولها الإنسان، يقول لا إله إلا الله وهو غير مخلص، أو لا إله إلا الله وهو كاذب. نعم. وساق بسند آخر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي